إذا كانت معروضة للبيع فهي من عروض التجارة. إذا كانت معروضة للبيع أي نعم فهي من عروض التجارة. نعم. اللهم صل وسلم على كل حال. الصلاة الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. لكن نحن الذين نطالب بالمصدر. اللي وزع الورقة هذه قل له وين مصدرك؟ طالب ولا معلم؟ إذا جابلك إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. إذا جابلك أحد أي كلام قل له وين المصدر؟ يعني دواوين السنة، دواوين المسلم محفوظة بالسند، هل هو في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، سنن أبي داود؟ أعطني السند. أولا صاحب الورقة مطالب بالسند، وإذا لا يقبل منه. والصلاة ما في شك ان هم امشي الحديث. وين السند؟ ترك صلاة الصبح فليس في من اللي قاله؟ انت تقول قال رسول الله. وين سندك؟ انا اسالك. انا تسال جزاك الله خير. لا شوف بارك الله فيك، انت لا تسالني، انا الذي اسالك. تاتيني بشيء مجهول اقول لك عرفه، او انا قصدي من هذا، ما قصدي اني انا احرجك، قصدي ان اللي يعطيك مثل هالمجاهيل دي امسك تلابيبه، امسك جيبه وقل له وين سندك، منين جبت هذا؟ المشكله الشيخ اعطانيها طالب صغير ما هو مشكله، ما يعرف وين الاسئله. اي وشو تتعلق به؟ ليش اعلم من جابه؟ ليش تتعلق به؟ هذا مثل اللي يتابعون الفضائيات ويقولون ليش ينشر في الفضائيات. يا اخي من اللي حط برقبتك حبل وقال لك افتح على الفضائي الفلاني؟ قفلها. نعم. انا اعرف من الاحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر، هذا معروف الحديث وله دواوين ومسند وذكره ابن القيم ويرجع اليه. نعم. واحد دين اخر 20,000 لمده سنه، كيف دينه؟ عطى سلف، لكن قرة حسنة حسنة، وقال المقترض أعطيك أردها بعد سنة. نعم. لا هذا قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. ما يلزم. كل قرض جر نفعا فهو ربا. لا لازم إذا كانت على ملي فلان يريد شعور الطعام هذه وهو ملي مفلس. لا قل لي محتاجه في الحال، لكن هل هو ملي؟ هل هو يعني مقتدر يسدد بالنسبه يملا نستعب ليل بعد سنه يخرجها صاحب يخرجها ولو شرط عليه شرط باطل؟ لا يزكيها معناه دفع زيادة. إذا كان مغاسة أي نعم. إذا كانت الزكاة منها تنقص منها يزكيها منها؟ لا هو يقول يزكيها يخدمها. أي نعم يزكيها، مثل 20,000 يزكيها من عنده كذا. أي جبل ما جبتها في رمضان تأتيني بال20 والزكاة عليك كذا. يقول إذا ما جبتها في رمضان تأتيني بال20 والزكاة عليك. أي تجيبها بعد سنة، لك الزكاة عليه زيادة على ال20. هو هذا. أي نعم عروض التجارة. إذا كنت عديتها للبيع فهي عروض تجارة. إذا أنت تريد أن تربح تنتظر ربحها، فالربح هو الذي عليه الزكاة. الأسهم على نوعين، نوع تباع وتشترى هي بحد ذاتها، هذه عروض تجارة. إذا دار الحول من ثمن سوقها تزكيها. النوع الثاني هذا لا يريد أن يبيعها، يريد أن يستثمر ربحها، فالزكاة على الربح. مثل صار عندك دور دكاكين تؤجرها، فالزكاة على الأجرة. لكن إذا صار عندك دكاكين تبيعها فالزكاة عليها هي. في إذا أنا أعرف أنا ما أعرف البورصة ولا أعرف ما تصورته، لكن أقول لك علي نتصوره في الأسهم، الأسهم الشركة التي تباع وتشترى، وفي أسهم ينتظر ربحها. تشتري أسهم أي إذن هي عروض تجارة، أي عروض تجارة. نعم أنا كاني لاحظت في نعم اللهم صل وسلم.